الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى الكلعيني البحث في الأمر السابع في طاعة الأئمة صلوات الله عليهم، وأن طاعتهم طاعة الرسول الذي طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى بصريح القرآن: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بلغ بنا الحديث إلى صحيحة الكلين الصحيحة التي رواها الشيخ الكلين الكافي رحمه الله، أنه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا الإنسان لا يلتفت إلى أن الإمام خليفة الرسول وأن طاعته طاعة للرسول، قد يكون يفترض هذه الآية أجنبية عن المقام، فكيف استدل بها الإمام؟ يعني يفترض كأنه الحد الأوسط، يعني نقول بالمنطق حد الأوسط ما متكرر، لأن الحديث عن طاعة الإمام، الآية تحدثت عن طاعة الرسول، فالرابط والحلقة التي تربط بين طاعة الإمام وطاعة الرسول التي ذكرتها الآية الشريفة أن الإمام خليفة الرسول، هو نفس معنى الإمامة، هو كون خليفة لرسول الله، فإذا له ما لرسول الله، فإذا ما دام له ما لرسول الله فينطبق على من يخالفه أنه من تولى، وينطبق على من يطيعه أنه يطيع الرسول. واضح إن شاء الله؟ فإذا ثبت أن إطاعتهم إطاعة الله، نرجع إلى مسألة من المسائل القديمة التي أثرناها في وقتها، مسألة الاشتغال اليقيني بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كل مسلم حينما يراجع نفسه يجد أنه في قبال أحكام شرعية كثيرة جدا هو مسؤول عنها، فلا بد إما أن يحتاط بها جميعا أو أن يحل هذا العلم الإجمالي بطريق من الطرق، بحيث يكون في مأمن من مسؤولية ومنجزية تلك الأحكام. صحيح، منجزية عن استحقاق العقاب عليها كما تعلمون. فإذا اتضح أن إطاعة الأئمة صلوات الله عليهم إطاعة للرسول، وإطاعة الرسول إطاعة لله، فمن يلتزم بمذهب أهل البيت ويطيع الأئمة صلوات الله عليهم الذين هم خلفاء الرسول امتداد للرسول، يمكنه أن يحل ذلك العلم الإجمالي. يعني ذلك العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية يجعل الإنسان مسؤول عن كل التكاليف التي هي أطراف العلم الإجمالي، يعني عنده احتمالات كثيرة، الاحتمالات لا يطيقها الإنسان العادي، حتى الإنسان غير العادي اللي يثبت على إعجازية فيه يتمكن أنه ينتزل بعض الأحيان، حتى الإنسان المعجز أيضا ما يتمكن، لأنه بعض الأمور قد يكون يفترض البعض وجوبها والبعض الآخر يفترض حرمتها، فكيف يجمع بينهما؟ ما عنده مجال للاختيار. فإذا كان هناك طريق لحل هذا المأزق الذي يصل إليه كل مكلف مسلم ومنتفق إلى نفسه وإلى مسؤوليته أمام الأحكام الإسلامية الشرعية، إذا كان هناك حل لهذا الأمر من طريق شرعي فلا بد أن يسلكه ولا يعذر في خلافه. ما هو الحل الذي تقدمه مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم لهذه المشكلة؟ الحل هكذا، يقول: أنت تطيع الأئمة، طبعا من خلال التقليد الذي هو أيضا يحلل علم الإجمالي الأبيض فيما روي عن الأئمة، أيضا احنا عندنا علم إجمالي، لأنه لا نعلم أنه كثير من الروايات رويت عن الأئمة ولا يمكن الالتزام بها جميعا، فمن خلال التقليد أيضا راح يحلل علم الإجمالي. المهم الآن مو غرضنا بالتقليد، الغرض الآن مناقشة المسألة، لأنه مسألة التقليد إن شاء الله نعالجها في محلها فيما بعد. الغرض الآن مناقشة المسألة من زاوية ما يرويه ما يروى عن أهل البيت، ما قاله أهل البيت صلوات الله عليهم، وما قاله الآخر في الأحكام. الآخرون كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، البعض منهم وجد أن هذه مشكلة، روايات صحيحة واضحة عن رسول الله متابعة كثير من أنفس قليل، قلما تذكر هذه الروايات، خصوصا وأن هناك منشأ جعل هذه الروايات لا تحفظ، لأن بعض الخلفاء جزاهم الله بما صنعوا الجزاء الذي يستحقونه منع من تدوين الحديث، أصلا منع من حفظ الحديث وتدوينه، صحيح؟ فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله بقى ما مكتوب، يبقى ما مكتوب، تعلمون أنه الأمر إذا لم يكتب، ولا لا نأكد على كتابه دائما، تعلمون أنه الحديث إذا لم يكتب ما يحفظ، ما يكون دقيق، ما يكون مضبوط، صحيح؟ وحتى الآن صلوات الله عليه اكتب الروايات متعددة في تأكيد على الكتاب، قيد العلم بالكتاب، اكتب وبث علمك في بني عمك، هذه الرواية ما تخاطب أحد الرواة اليوم، اكتب وبث علمك في بني عمك، فإنه يأتي على الناس زمان يحتاجون فيه إلى كتبه. فعلى النقيض من هذا، مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم لا اهتمت جدا بالتوثيق، توثيق الحديث وكتابه وحفظه والتدقيق عليه، بحيث يقرأ كان هذه الروايات التي تجدونها ليست هكذا مجرد رواية نقول هكذا، مثل واحد روى عن واحد كأنه مثل ما أنا وياك بعض الأحيان أنا أسمع من عندك ثم أذهب وأدخل إلى مجلس آخر وأقول سمعت هذا الأمر، لا، قضية رواية كانت أكثر فيها حفظ من هذا الذي نحدث الآن، كان هناك كتب يكتب ثم يقرأ الكتاب، كتاب فلان يقرأه عليه، فإذا ضبط ووثق أجازه بأن يروي عنه في هذه الحالة هو واحد. كثيرا ما كان يحدث هذا الأمر، لا نقول أن كل الروايات في هذا النحو، ولكن كثيرا إن شاء الله هذه الأمور تعالج لكم في دروس الرجال، يعني دروس علم الرجال وعلم الحديث. فالشاهد أن مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم بالالتزام بها يمكن حل ذلك العلم الإجمالي، أنت إذا التزمت بما روي عنهم صلوات الله عليهم صحيح أنت عندك احتمالات كثيرة، لكن ما راح تبقى لتلك الاحتمالات، ما راح يبقى عندك علم بأن بعضها مطابق للواقع، والمشكلة أن الإنسان إذا صار عنده علم بأن بعض الاحتمالات مطابقة للواقع فلا بد يكون مسؤول عنه، لا بد أنه يخلص من آثار هذا العلم، من مسؤولية هذا العلم. إذا الإنسان ما عليه قد يتشبث يقول النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قرب عن أمة ما لا يعلم، أنا لا أعلم، أما إذا علم وعرف أنه هناك أحكام وهناك قوانين لا بد من الالتزام بها وهي مختلفة مشتتة، ماذا يفعل؟ أي طريق يسلك، أي باب يطرق؟ بالالتزام بما يرد عن أهل البيت صلوات الله عليهم ينحل ذلك العلم، الالتزام بما ورد عنه ما بي كبير أنا ولا بي مشكلة كثيرة، ومضافا إلى هذا سيحل لنا الاشتغال اليقيني الذي حصل بسبب العلم الإجمالي، لأن صار الاشتغال يقيني، اشتغلت زمننا يقينين بالأحكام، فإذا التزمنا بهذا المنهج بهذا المذهب، لنقل القضية بالتفريق، إذا التزمنا بمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم كان ذلك طريقا علميا صحيحا عقلائيا مقبولا في التخلص من آثار ذلك العلم الإجمالي الذي يفرض علينا احتياط لا يطيقه الإنسان العادي، يفرض علينا احتياطات لا يطيقها الإنسان، تفضح إن شاء الله. وليس من حق أحد أن يقول أنا أحتار بمقدار، لحظة نقطة مهمة، ليس من حق أحد أن يقول أنا أحتار بمقدار ما يسعني ذلك والباقي يسقط عني بالحرج، لأنه ما دام هناك طريق مفتوح لحل العلم الإجمالي، ما دام هناك أئمة نصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثون عنه وهم أهل البيت الذين أدرى بما فيه، فليس من حق أحد أن يتخلى عن بعض تلك الأحكام يقول هذا الحرج، لا، نقول أنت بإمكانك أن تحل الحرج بأي طريقة، هل الحرج بالالتزام بهذا المذهب؟ مو أنه أنت ما تلتزم بالمذهب ويقول أنا الشيء اللي حرج أنا أتوقف الطريقة الصحيحة العقلانية التي يتخلص الإنسان فيها من المساءلة والمعاقبة في يوم القيامة في يوم العدل هي هذه الطريقة. النبي نصبه وهم يرون عنه وما يقولون حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أبيه وهكذا حتى يقول وحديثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله هو أمر الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من سلوك هذا والالتزام به. فإذا بالمقابل كما ألمحنا إلى هذا حين ما إذا بالمقابل كان لقاء أنه سلوك أي مذهب من المذاهب على التخليف. وهذا المذهب يقول لا ينحل العلم الإجمالي إلا بسلوك مذهبنا. فالاختيار ماذا يقتضي؟ يقتضي إذا دار الأمر بين التعميم والتحيير اختار التعميم. صحيح تلتزم هذا المذهب حتى من ناحية هذا حكم ظاهري وراء الحكم الظاهر. يعني لو تنزلنا أنت لم تصدق بما قاله مثلا علماء هذا المذهب أو بما بينه أئمة هذا المذهب صلوات الله عليه لم تصدق صار عندك تشكيك وقضيك تقول هذا يقول كذا هذا الآخر يقول كذا الاحتياط ماذا يقتضي؟ لأن الآخرين لا يقولون أن العمل بمذهب أهل البيت غير مبرئ للذمة. يقولون ان العمل به او بغيره مبرئ للذمة. صحيح؟ فاذا كان العمل به او بغيره مبرئ للذمة وهذا الائمة يقولون لا العمل فقط بهذا المذهب مبرئ للذمة. الاحتياط يقتضي ان يلتزم بهذا. صحيح؟ فكلما لاحظت المسألة على اي مرحلة من المراحل على مرحلة واقع الان وان الائمة نصبهم رسول الله تجد انك انت مضطر أن تدخل بهذا الطريق بهذا الصراط المستقيم. إذا لاحظت القضية فيما بعد ذلك من ناحية العلم الإجمالي بالتكاليف تجد أنك مضطر لأن تدخل هذا المستقيم. إذا لاحظت القضية فيما في المرحلة الأخرى الثالثة المتأخرة أنه هذا يدعي وهذا يدعي أنت ما اطمئنيت بهذا الكلام 100% فعلى الأقل أنت عامل الجميع معاملة واحدة على سنة من واحد. أنت انظر إلى كلام الشافعي كما تنظر إلى كلام الإمام الصادق. هذا غاية القضية هكذا ولا لا يعقل أنه الإنسان يعني لا يفكر بذلك أحد من المسلمين أن يصدق الشافعي مثلا أو مالك أو أي واحد من أئمة المذاهب ويكذب والعياذ بالله أئمة أهل البيت صلوات الله عليه هذا مو معقول. فأنت مثل ما تأخذ الكلام هؤلاء أخذ الكلام هؤلاء. إذا هؤلاء قالوا لا أن الأعمال لا تقبل إلا بدلالة الإمام إلا بسلوك هذا المذهب أولئك ماذا قالوا أو أئمة المذاهب عموما علماء الأزهر ما إلى ذلك من هذا. أنت من تسأل أي واحد هل يوجد أحد يخطئ أئمة المذاهب؟ ما أكثر ما سألنا علماءهم لا عوامهم قلنا لهم لماذا أنت التزمت بالمذهب المالكي؟ لماذا؟ قال أنا التزمت لأن هذا مذهب مبرئ للذمة. ما قال أنه ملزم ولا المبرئ للذمة. فإذا كان مبرئ للذمة غير أيضا مبرئ للذمة وهم يصرحون بهذا يقولون أيضا مبرئ للذمة ويعترفون بهذا المذهب أنه مبرئ للذمة. فإذا كان مبرئ للذمة أصحاب هذا المذهب يقولون أنا ملزم. فإذا دار الأمر بين المبرئ والملزم فطبيعة خدمة والله إن شاء الله إحنا ما بدنا كله إحنا نحاسب الذين يقولون هذا على الأرض. لا أكثر يقول المبرئ أغلبية يقولون مبرئ حينما يصير وقت مرة تعصب وحديث مثلا تدخل بعض الأهواء سياسيا تعصب إلى آخرين هذا في البحث. أما من تأخذ القضية من تلاحظ الكتب الموجودة من تلاحظ أصلا فتوى شيخ الأزهر فتوى صريحة أصدقت في هذا الأزهر أيام بل أيام قضية التخريب وأيام عبد الناصر وإلى آخرين إنسان الجهود اللي اضطرتها إنها جذور سياسية إلى آخره المنصات حديث عنها بعض علماء المتأخرين بينهم خصوصية. فإذا ثبت أن إطاعتهم إطاعة الله فانحل الاشتغال اليقيني بالتكاليف الشرعية في أوامرهم ونواهيهم الشرعية. فمن انتهى بنهيهم وامتثل أمرهم أدى ما عليه بلا ريب ولا كلام ومن أعرض عنهم ولم يتوجه إلى أوامرهم ونواهيهم بقيت التكاليف الشرعية في عهدته ولم يأتي بها إلا بما ليس بحجة القياس. حينما انسد الباب باب النص الواضح المقبول الصحيح اضطروا لسلوك القياس. وأنا الإنسان لو انسد علينا باب النص قد يكون أيضا مضطر لسلوك القياس. ماذا نفعل؟ إذا انسد علينا باب العلم ماذا نفعل؟ نضطر للظن العمل بالظن. يعني هذا فرد مبنى منظر إلى من تصور فرد أمر غريب. ولكن إحنا نتساءل عما قبل ذلك، لماذا استرضت انسد باب العلم؟ باب العلم مفتوح، لأن هذا باب مدينة العلم، هو ما زال هو وأولاده صلوات الله عليهم يفيضون على الناس من علمه، وما زال علمهم قد ملأ جل العلم حقيقة. فلماذا هذا الإعراض ولماذا هذا التنكر؟ ولم يأتي بها إلا بما ليس بحجة كالقياس، أو يكون اجتهادا لا بالمعنى الحسن للاجتهاد. الاجتهاد في ضمن دائرة النص، الاجتهاد في معنى سيء كما تعلمون، وكما يفطره الشهيد الصادق قدس الله نفسه في كتاب المعالم الجديدة، يبحث المسألة بحث مفصل كتاب المعالم الجديدة لأن الأصول، أو يكون اجتهادا في مقابل نصهم، مع أن نصهم كنص رسول الله ونصه صلى الله عليه وآله كنص الله. فالأئمة كما يقولون في تفصيل الاعتقادات والأخلاقيات والحكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، كذلك في الأحكام الشرعية، في الأحكام الفرعية الشرعية، فمن ركب هذه السفينة نجا من الضلالات والشبهات والرذائل والظلامات، ومخالفة التكليف اليقيني نجا ونجا من مخالفة التكليف اليقيني، ومن تخلف عنها وقعت المهلكات والتمردات والظلامات. فليعد جوابا، هذا الذي يكون يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثم وقف يسأل نفسه، هل أن الله بعث نبيا أو لا؟ هل أنه بعث نبيا بعد عيسى عليه السلام أو لا؟ وتوصل إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله، وآمن به، وحقا ما فعل، ونعم ما صنع. لابد أن يقف مرة أخرى يتساءل أن هذا النبي صلى الله عليه وآله هل جاء بالأحكام بأحكام كثيرة أو لا؟ نعم جاء. من أين أخذ هذه الأحكام؟ نفس الموقف الذي جعلك تتأمل ولا تكتفي بالإيمان بالله فقط وتصير علمان، يقول أنا أؤمن بالله وبعد هذا والبقية ما لله لله مثلا وما لقيصر لقيصر. ونفس هذا النفس، النفس حقيقي، هذا يطلب الحق، وهذا نفسه احنا نتشبث بمن يطلب الحق، اما من يتعصب له لا نخاطبه، لانه هذا الله سبحانه وتعالى هو كفيل منه. من يطلب الحق، انت طلبت الحق وعصبت اكثر الحق فهنيئا لك، لماذا لا تكمل المسير بعد ان وصلت الى هذا الحق؟ من الذي يفصل لك هذا الحق؟ النبي صلى الله عليه واله جاء بالشريعه، انت لماذا تتبع هذا المذهب او ذلك؟ هل يكفيك ان تقول انني ولدت مثلا في غرب افريقيا فاكون مالكيا، او انني ولدت في مصر فاكون شافعيا؟ هل يكفي هذا؟ نحن لا نقول، الله يشهد علينا لا نقول ذلك، لا نقول اننا مثلا ولدنا في مثلا العراق او في البحرين او في اي مكان ولهذا صرنا مثلا من الشيعة وصرنا من اتباع اهل البيت، صرنا من الجعفرية الاثنى عشرية، لا، نقف ونراجع انفسنا والله سبحانه وتعالى شهيد علينا، هذه ادلتنا وهذه برهاننا. واهل البيت صلوات الله عليهم ليسوا حكما على احد، أئمة المذاهب أنفسهم قد تعلموا منهم، وهذه صيحة أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان، ما زالت لحد الآن مدوية، ما زال الناس يعرفونها ويفتخر بها وإلى آخره من الأمور الأخرى. بعض البحاث المتأخرين بينوا بشكل مفصل أن كل الأئمة الأربعة بالنتيجة ينتسبون علميا بشكل او باخر الى الامام الصادق عليه السلام، ولكن لا يكفي أن ينتسب إلى الإمام الصادق في مرحلة من مراحله العلمية ثم يقول الإمام الصادق قوله ثم يقول هو ما يخالفه، هذا لا ينفع. احنا المهم ان نثبت ان الامام الصادق على الاقل على اقل التقادير مع التنزل عن كل الحقائق التي اثبتناها سابقا، الامام الصادق صلوات الله عليه في النتيجه سيكون احد هؤلاء. ولكن الامام الصادق بشكل خاص يقول انا اذا ما تلتزمون بمذهبنا ما ترجعون في احكامكم الى دلاله الائمه بدلاله الامام. روايات كثيره في هذا القدر، هذه الروايات الاعمال ما تكون باطل ما مقبول. مثل ما انتم ايها العامة المسلمين حينما تفترضون ان انسانا ما اذا التزم بالصلاة التزم بالصلاة او التزم بالصيام ولم يكن مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تنهر ينفعه صيامه؟ الم ترون عن رسول الله انه عن حاتم انه كان يحب مكارم الاخلاق ولكن ما كان ياتي بها؟ لذلك نحن المرتبط بالشريعة، الله سبحانه وتعالى يخط لنا الطرق إليه، ولا يحق لأحد أن يعبد الله على مزاجه بطريقته الخاصة، مو طريقة اقتراحية ومزاجية، أنا اقترح هذا الطريق وأنت تقترح هذا الطريق. هو حقيقة العبودية لله أن يلتزم ذلك المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنا. الثامن إن المصنف قدس سره أفضنا في هذا الحديث لما ينفعنا في الأمر الثاني. المصنف نبه إلى قضية، بيّن فرق مطلب من المطلب. هذا المطلب مما يؤسف له المصنف بيّن بشكل خافت جدا، قد يكون بعض الناس بسبب أو بآخر لغفلة اشتباه تسامح او لا قصد الله اعلم افاضوا في هذا الطريق وتطرقوا فيه اكثر. المصنف ماذا قال؟ قال مناقشة ان فلان هو الخليفة الشرعي او ان فلان هو الخليفة الشرعي هذا لا يعيد دورة الزمن ولا يعيد الحقوق المسلوبة الى اهلها. هو قال لا يعيد، ولكن حتى حينما قال لا يعيد قال الحقوق المسلوبة، فإذا هو ناقش القضية وبين صحيح. فبالإمكان جدا أن نفترض أن هذه النغمة في كلام المصنف خصوصا مع ما نعهده فيما سبق من كلامه وفيما يأتي تأكيدا على حق أهل البيت أن هذا الأمر إنما يتعلق بأولا جانب الخلافة الظاهرية للحكم كما هو السبب لهذا الأمر، جانب الحكم فقط، يعني مراجعة أن فلان حينما كان حاكم أو فلان هو هذا الصحيح له وهذا الحق له وهذا الباطل، هذا ما راح يعيد دورة الزمن الصحيح، ما راح يرجع الدنيا مرة أخرى ليكون فلان هو الحاكم، لأن القضية انتهت، نفس الحكومة الظاهرية انتهت صحيح. هذا من جانب، فهو يركز على هذه النقطة من باب أن لا يخدش مشاعر بقية إخواننا من المسلمين، وهذا من بيان بعض الحق. أمر حسن جدا أن الإنسان يبين الجوانب الإيجابية التي تجمع كلمة المسلمين، وهو أمر حسن جدا وصانا به أهل البيت، بل جرت سيرتهم صلوات الله عليهم على ذلك، فهم أوائل دعاة الوحدة، هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وسيدهم علي الذي غصب حقه وبقي مع ذلك في أوقات الأزمة هو الأول المنطلقين، أول المهتمين، أول المتحمسين لخدمة الإسلام، وهذا المنهج هو منهجنا. ونحن إذا كنا أتباعا حقيقيين لعلي عليه السلام فينبغي أن نخطط هذا الطريق، هذا صحيح، ولكن لا على أن نتنازل عن الحق الذي يؤثر على مصيرنا في يوم القيامة. ماذا نفعل إذا كان هذا يؤثر على مصيرنا في يوم القيامة؟ أن شخص أن فلان حينما كان خليفة جلس في غير موضعه، معناه أي شرعية مانعة، معناه أي شيء وأي حكم من الأحكام وأي موقف من المواقف السياسية أو الاجتماعية أو الفردية التي ترتبت على هذا الامر كلها تفقد كل قيمه لانه كانت اساسها باطل. صحيح. اي موقف من المواقف اتخذ هذا راح يصير محل شك ومحل اشكال، بل يحكم بالبطلان الا ان يثبت من طريق اهل الحق انه حق. فاذا يقول المصنف ونضيف لمقاله بعض الخصوصيات في مقابل ما يقول الشارع، طبعا نحن نكمل المطلب في مقابل دعوة المصنف، هذا الكلام الذي قاله المصنف، نحن نكمل الوجه الآخر للقضية. المصنف بيّن وجها من وجوهها، نحن الآن لسنا بصدد مناقشة الشيخ المظفر بهذا المعنى من المناقشة، وإنما غرضنا الآن أن نبين التكملة للقضية، أو إذا كان هو يقصد خلاف هذا فلنناقشه. صحيح. نقول أول الآن أن معرفة الحق أنه كان لعلي وأولاده أو لغيره في نفس الخلافة في الحقيقة راح يفتحن باب البراءة ممن غصب حقوق علي وأولاده صلوات الله عليه، وهذا الباب باب أساس لا يمكن التخلي عنه ولن يمضي في حركة الزمن، لأن آثاره ما زالت لحد الآن حية معاشة في أوضاعنا، فلا بد من اتخاذ الموقف الإسلامي الصحيح الحقيقي في قباله. هذه النقطة الأولى. صحيح. أضرب لكم مثال على القضية. احنا حينما نلاحظ أن هناك تمييزا في العطاء، في العطاء من بيت المال، هذا التمييز في العطاء متى حدث ونتردد تاريخيا في الغنائم والأمور التي ترتبط بهذا القضية، هذا التمييز متى حدث؟ هذا حدث في خلافة الثاني، في أيام حكم الثاني. صحيح. حينما حدث في أيامه، قد يكون البعض الآن بشكل أو بآخر بعض الحكومات الإسلامية أو بعض أي كان من أيضا استمرارا في هذه الطريقة يميز في العطاء. إذا تمكننا من أن نحصل على دليل شرعي من أهل بيت الأصم صلوات الله عليهم يقول في الزكاة، يجوز سماع الرواية الصحيحة، هذا يكون جدا طبيعي. أما في غير الزكاة مما مثلا مما هو يقول في بيت مال المسلمين من الشؤون التي تكون في الغنائم، من الشؤون التي تكون من الأنفال إلى آخره، من الشؤون الأخرى التي تكون للمسلمين عموما، في هذه الحالة لابد أن نقول أن هذا خطأ، هذا أمر بالنتيجة يرتبط بشكل أو بآخر بالوضع الاجتماعي المسلم. حينما نجد أن تحريم متعة الحج ومتعة النساء وهما أمران أحدهما مهم جدا في المؤتمر الإسلامي العام الذي يجتمع فيه من شتى أقطار الأرض أعداد مليونية في كل عام في بيت الله في تلك البقعة المقدسة الطاهرة، هذا راح يسوي إرباك من المسلمين. حينما يغوي متعة الحج هذا راح يسوي الإرباك أصلا في وضع، هو أصلا من أهم حكم الحج أن يجري المسلمون مجرا واحدا، يتحركون حركة واحدة، شلون صلاة الجماعة لازم يصير بطريقة واحدة، هي تحفظ الروح الأخوية والوحدة والانسجام والتلاؤم. فهذا الذي فرق بين المسلمين جعل البعض مثلا يتمتعون يعني يحجون حج التمتع والبعض الآخر لا يحجون بهذه الطريقة، اختلفوا من هو المسؤول عنه؟ هذا الإرباك الذي أثر على وضع الحج من هو المسؤول عنه؟ لابد أن يشخصه لئلا يتهم بعضنا بعضا، لابد أن يشخصه من البداية. وكذلك الأوضاع السيئة الاجتماعية التي سببها تحريم متعة النساء، من هو المسؤول عنها؟ هل أن الإسلام عاجز عن أن يحل المشكلة الجنسية؟ لو لا، هذا يرجع إلى تقصير بعض الحاكمين لأنهم اجتهدوا في قبال النفس وهم أنفسهم رووا لنا نفس رسول الله عندما قالوا المتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. على الأقل في مقام التقييم، تقييم الوضع الإسلامي، حينما يقول البعض في مقابل الإسلام أنه عجز عن حل المشكلة الجنسية لأنه في أوضاع المسلمين كذا انحرافات، في أوضاع المسلمين كذا زنا، في أوضاع المسلمين كذا شذوذ، في أوضاع المسلمين كذا أخطاء. وهذا مثلا بالنتيجة يعني يبين أن الإسلام ما عنده ذيك القدرة يعني حل هذه المشكلة نظريا، على الأقل نظريا، إذا ما كان بالإمكان حل المشكلة عمليا على الأرض على الأقل نظريا. نحن لابد نعرف النظرية الإسلامية في هذا المجال ما كانت وفق المقاسات والافتراضات التي افترضها خليفة، كان مجرد حاكم ليس من شأنه أن يتدخل، وحتى حكومته هي محل إشكال. واضح إن شاء الله. مضافا إلى ذلك ما يعقب هذا من آثار، ما يعقب هذا من خصوصيات متفرعة في شتى أبواب الفقه والحياة السياسية. كثير من الأسس السياسية اللي كانت اليوم موجودة وما زالت مؤثرة في أوضاع المسلمين هي من أصلها من الجذر هتفتش عنها. أنا ما نتأثر الآن بموضوع لأنه يحتاج إلى بحث الفقه السياسي، ولكن أنا أقول لكم قولا، هذا رأي لبعض العلماء على الأقل لابد أنه الفحص الراجع لأكثر العلماء، أن مسألة الشورى وفكرة الشورى كلها كانت مؤسسة من ذلك اليوم، وما قد يسري إلينا من هنا أو هناك فإنما هي تسربات لمدرسة الخلفاء، ما لها أي واقع، ما عليها أي دليل. طبعا قد يصادف أن فرد واحد يتأثر، فرد واحد مثلا بشكل أو بآخر يستدل على الشورى استدلالا جديدا، هذا يقيم استدلاله بما هو. أما يجب أن نعرف من أول الميز، وقد يكون هذا الخلل أو هذه الاشتباهات أو هذه الاجتهادات التي تحدث بين حين وآخر، نسمع أن هناك من ينظر للشورى تنظيرا مثلا إيمانيا على أساس المذهب الجعفري، قد يكون هذا من شأن عدم وضوح الأمر، قد يكون من شأن أننا أغمضنا العين عما جرى ونسينا أن هذا الأمر لم يذهب في ذمة التاريخ وأنه ما زال في ذمننا لحد الآن، ما زلنا مسؤولين عنه، فلا ينبغي أن ندير ظهرنا إليه، وإلا فنكون مثل من يدفن رأسه فقط في التراب ويبقى هو مرمى للنبال، يكون حالنا حال النعام. واضح إن شاء الله. هذه النقطة. النقطة الثانية، نحن في مسألة الإمام الظاهرية غير نعرف الإمام الحق الآن من هو؟ ألم يقم عندنا الدليل القطعي المتواتر على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات يهوديا أو نصرانيا أو مات موتة جاهلية على اختلاف أسن الروايات، صحيح؟ فالآن من هو إمام الزمان؟ إذا احنا القضية نريد نلغي على البحث في الإمام، ما نريد نركز عليه، غير نعرف احنا اذا ما شخصنا من بداية الامام الحق صاحب الحق الذي ورثه الذي يرثه من رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو بالضبط؟ اذا ما شخصنا من هو بالضبط بالنتيجة ما راح نقدر نوصل الى امامة الامام المنتظر المهدي عجل الله فرجه صلوات الله عليه وآله. هذه ايضا جهة اخرى. ثم ما يعقب هذا من جهات، الان اصبح الوضع الرسمي، هذه النقطة جدا أساسية، أصبح الوضع الرسمي الذي يمثل وجه المسلمين، تاريخ المسلمين، أدب المسلمين، حينما يصنف أدب المسلمين الآن كيف يصنف أدب؟ مثلا صدر الرسالة والخلفاء، ثم العهد الأموي، ثم العهد العباسي، ثم العهد مثلا الفاطمي، ثم إلى آخره العهود المتأخرة. حتى الأدب، حتى الشعر، خليك من التاريخ، خليك من رسم الحقائق والوقائع التي حدثت. الوضع الرسمي الآن للمسلمين أصبح وفق هذه الطريقة، هذا كل ما يعقب آثار في كل ميدان من الميادين يولد آثار ويولد نتائج، صحيح ولا لا؟ حينما يرسم الوضع الإسلامي، احنا إلا إذا نؤمن بأن التاريخ مرتبط بالحاضر ونفترض أن الحاضر منفصل عن التاريخ، وهذه المسألة من بديهية، من بطلانها من أوضح البديهية لمن له أدنى ثقافة ومعرفة بأهمية التاريخ. هذا كله تأثر على حياتنا، على حياتنا التي مثلا ترتبط بالجانب الجغرافي على حياتنا، التي ترتبط بالجانب الاقتصادي على حياتنا، التي ترتبط بالجانب العلوم الإنسانية الأدبية التاريخية، والجوانب حتى الجوانب الأخرى أيضا عندها شيء من الارتباط في هذا المجال. أصلا هو صياغة النظرية الإسلامية وتقديمها للعالم الآن هو يحتاج إلى رجوع من جديد، كما الآن يرجع الجميع. فلماذا لا يرجع أصحاب الحق؟ الجميع الآن يشهدون يرجعون للتاريخ ويستنبطون من عنده ويستلمون منه النتائج، ونحن أصحاب الحق والعارفين بالحق نمنع أنفسنا ونكون أفواهنا عن الحديث بالتاريخ. الآخرون تركوا الرجوع للتاريخ، انفصلوا عن هذا، والآخرون وطن الأمر في عقولهم وأفكارهم وأوضاعهم وثقافتهم إلى حد مترسخ لا يميزون بينه وبين الباطل أصلا، يعني اعتبروها ضمنا وضعته هو جرت أصلا الطريقة على هذا. ولهذا دائما أنت كل ما تبحث وكل ما تناقش وكل ما تذكر وكل ما تفتش وكل ما تجوب في تلك الزوايا والخبايا تحاول تستخرج تنبش الماضي منها، تجد انك مع كل ذلك انت تسبح نفس التيار، انت تسبح وانت واقف مكانك، او انت تسبح وانت ترجع، او انت تسبح اذا كنت ماهر وتتقدم قليلا فقط، لان كل الادوات بايدي الاخرين، ولأن الإنسان دائما يصير مقابل الحالة الرسمية، هذا سنة في كل الأوضاع، يصير مقابل الحالة الرسمية أول من يتهم هو. الآن إحنا صرنا في وضعين، نفترض الحق ما أخذ الحالة الرسمية الطبيعية، فنحتاج إلى جهود مضاعفة نركز بها على هذا الجانب لعلنا نتقدم شيئا ما، على الأقل ما نتراجع، على الأقل ما نبقى في المكان، نتقدم شيئا ما، وإلا هي المسيرة العامة للوضع الإسلامي عموما تسير بشكل منحرف تماما، منحرف لأنه إحنا ما قيمنا هذه القضية. صحيح احنا ما كنا نبحث بحث اللي يثير مثلا فتن واضطرابات ودماء وقتال بين المسلمين، هذا جدا صحيح ولا يقبل به احد ولم يصنعه ائمتنا انفسهم اصحاب الحق، هذا جدا صحيح، ولكن ان نبحث بحثا موضوعيا دقيقا نضع النقاط على الحروف هذا يكون جدا ضروري. واضح ان شاء الله. الثاني أن المصنف قدس سره ذهب إلى أن المهم ليس في هذه الأصول هو إثبات أن الأئمة هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطنة الإلهية. كلمة أهل السلطنة الإلهية كلمة غامضة، إذا يقصد أهل السلطنة الإلهية عن السلطنة الحقيقية مو السلطنة الخارجية التي هم مثلا كان المفروض هم يأخذون فقط الحكم، يعني فقط جانب الحكم، هذا قد يكون صحيح. أما إذا لا يقصد السلطنة الإلهية يعني هي السلطنة الحقيقية التامة، أن هذا ترشمون منه، هذا قطعا خطأ وقطعا لا يقصد المصنف، قطعا لا يقصد من خلال قرائن كلامه المتقدم والمتأخر. فلهذا يجب أن نكون حذرين، مو أن المصنف ها هنا قال قولا ثم يتبعه الآخرون بلا يتبعه بعض يعني الشتات من الناس هنا وهناك بلا تبصر وبلا تفسير، أنواع مثلا ضربا على أوتار الوحدة الإسلامية التي يطرب لها الجميع. لماذا؟ لأنه أنت مش إيش حالة رسمية، أنت إيش حالة معارض، أنت منشرف بالعراق في ظروف صدام، انت دائما مهما امكن تعيش في الضغط على انه مهما امكن انت تتجاوب مع الضغط، فاذا مصر عندك حالة براءة من الحالة الرسمية قوية جدا انت راح بالنتيجة تنحرف في جهدك السيارة، لان كل الاوراق التي حولك يتهرب باتجاه معاكس، ما عندك غير داخلك، ما عندك غير قناعك. صحيح؟ فاذا صار البناء لا، انت سمعت من هنا وهناك انه احنا مهما امكن لازم شوية نسق وضعنا، لازم نترك هذه المسألة، نترك الخلافات مع صدام لأن الآن هو اختلف مع أمريكا، أمريكا مثلا هي العدو اللدود، منها ثلاثة وحدة شو يجب تهدد وضع المعارضة بالأمر. صحيح لا؟ هذا نموذج لأن أنت حالتك مو رسمية، هل ينبغي أن ننسى؟ لا تسترقك عرضية أنت والآخرين، أنت تبحث الآخرين يبحثون، إحنا نقول قد يكون نبحث أكثر أو هم يبحثون أكثر، لا، انت مسلوم الحق، انت مظلوم. المظلوم اذا هو شوية يختف هتافة ومدى ابو الظلامة الاخرون ماذا يرون؟ يرون الحق بيد الاخرين وبيد الامارة، يعني حينما يكون هذا البيت تحت تصرف الآخرين. إذا يكون تحت تصرف الآخرين يعني هو هذا الذي تصرفهم فيه إمارة على أنه أصحاب الحق. فإذا ما ترفع عقليتك بالنداء إني مظلوم إني مظلوم، تقف أمام علي وتقول السلام عليك يا أول مظلوم. إذا متناجي وتستغيث ودائما نتأكد على هذه النقطة، ظلامتك تروح، يجرفك التاريخ وبعدين تصير نسيا منسيا، تصير مجرد حالة شاذة في زوايا التاريخ ليس إلا. كما الآن بعض الباحثين تجدون بعض الباحثين يبحثون عن الشيعة. الآن صار بنفس التوجه التاريخي أنه بعض الباحثين يبحثون عن الحالات الشاذة في التاريخ، يبحثون عن الخوارج، يبحثون مثلا عن بعض الخوارج عن الذين مثلا خرجوا على أمير المؤمنين، يبحثون عن أولئك الآخرين اللي كانوا خارجين أواخر أيام العباسيين، هم كان عندهم فرق تنظيم وفرق وضع معين. على كل حال نسيت هو أيضا بالفترة المتأخرة صار فرق التركيز عليهم، ويبحثون عن الفرق الكذائية، مثلا واحد يجي يبحث عن الزنادقة، واحد يجي يبحث عن مثلا بعض الناس اللي كانوا مثلا مندسين بين المسلمين من الإسرائيليات، مثلا يبحثون عن جذور الإسرائيليات، بعض الناس الذين يندسوا بين المسلمين. فأنت دائما تعامل معاملة حالة استثنائية مو حالة طبيعية، حالة شاذة، حالة شاذة. أنا صراحة خلق إلى تركيا وسألنا السائق أول ما خلنا إلى تركيا قلنا له شنو أكم نعمة طوائف؟ قال موجودين مسلمين ومسيحيين وشيعة. هذا السائق قطعا ما يقصد قطعا على براءته، ما أقدر أنا أذله ولا أقدر أنتقم من عنده ولا أقدر أتعامل معه تعامل يعني متشنج. هو هذا هو الوضع اللي يشوف العام، وهذا مسلمين ومسيحيين وشيعة. يعني الآن هو أطاك رقم، يعني هو متفضل لك، يعني اعتبرنا وجود أنه موجودين شيعة في ألطاك، كنا نسأل عن موجودين في ألطاك. هذا الوضع الآن، هذا خلي تلتقين احنا خلافهم وجودنا، أما أنه لا نصير عندنا هاي حالة الضعف مهما أمكن يلا خلي حين مشاكلنا مهما، هاي حالة تخاذل. أنت معارض لهم معارض، انت ليش سياسياً تبقى متمرد ومتطرف بعض الاحيان في امور سياسية محدودة لابد ان تنتهي، ولكن بالمقابل عقائدياً تصير جدا ضعيف، جدا متهالك، جدا يعني شخصيتك جدا منحطر. ليش؟ شو الفرق؟ انت اللي عندك ذات السياسي من باب الاولى انت تنظر تنظير استراتيجي لوقت على المدى البعيد، مو تنظر بس الوضع تفتيش انه الان احنا مجرد امريكي امريكي امريكي، ما قول احنا نتكلم بها امريكي ولا نعاهد امريكي، ولكن احنا مثل ما نعيش حالة معارضة مع النظام العالمي الجديد الامريكي، احنا نعيش حالة معارضة للوضع الاسلامي، للمعارضة اصلا هو طبيعة هيد لازم يصير ابدا بالاستنفار لهذا الجانب اللي هو مطلوبة ده. تركز عليه. انا كل ولهذا من الإنسان اللي يشوف هذه القضية تصدر من بعض الناس اللي هم عندهم نفس سياسي يقوم يشكك بالموارد، هم ما يقدر يقول أنا هذا جاهل، هذا السائق يقول أنا جاهل، إنه غزل بسيط، ولكن بعد من واحد يشكك بالموارد ما يقدر يقول شكك بالموارد، شلون يقدر يقول ليس قطعا صحيح، مو اللي يتهم لكن على الأقل يشوف التهمة طبعا شيء والشك شيء آخر، التهمة يعني تقول هذا كذا تبني عليه كذا، أما هذا ما يشوف يقول ما لعله هذا يشوف لعله هذا ما عنده، يعني متأثر ببعض المغرضين، متأثر ببعض المندسين بشكل أو بآخر. إذا أنت هذا الشخص تعرفه متدين مشكل الشأن أو ذا الشخص تعرفه مجاهد حقا هذا مشكل الشأن هذا لا بد. أما هي أصل الفكرة المتحركة أنت تشك في أغراضه تقول لعله فكرة مندسة من أجل إنهاء الوحشية، خصوصا بعد أن عرف الآخرين أن عرف الآخرون أن الخطورة في هذا الزمان، الخطورة على المصالح الاستكبارية هي تنشأ من هذا الفكر الحاد. فخليك أنت تهتف وتنادي وتصيح وكذا بشيء أو موقف، لكن هو من جذورك لنخرك من الداخل. على كل حال والحمد لله رب العالمين الحبيب والشجاع.